إني أراها في جوار الموقد، أخذت هنالك مقعدي في الركن ذات المقعد، وأراك تمنحها يدا مثلوجة ذات اليد، ستردد القصص التي أسمعتني، ولسوف تخبرها بما أخبرتني، وسترفع الكاس التي جرعتني، كأسا بها سممتني، حتى إذا عادت إليك لترود موعدها الهني، أخبرتها أن الرفاق أتوا إلي وأضعت رونقها كما ضيعتني. يا سلام. ناخد النظرة الثانية أستاذ نزار. تريدين مش كده؟ تريدين شوف هنا قد إيه هو مع المرأة، هنشوف هنا إزاي هو بيعملها معاملة أو بينظر لها نظرة هنا فظيعة الحقيقة. اتفضل. تريدين مثل جميع النساء كنوز سليمان، مثل جميع الرجال هم اللي بيضحكوا هنا. لا، لما في الشعر يتقال شوف الأستاذ نزار بيقول ايه هنا، فلتقرأ القصيدة كما ننظر الى القمر بطفولة وعفوية واستغراق. نسمع بقى. تريدين مثل جميع النساء كنوز سليمان، مثل جميع النساء وأحواض عطر وأمشاط عاج وسرب إماء، تريدين مولى يسبح باسمك كالببغاء، يقول أحبك عند الصباح، يقول أحبك عند المساء، ويغسل بالخمر رجليك يا شهرزاد النساء. تريدين مثل جميع النساء، تريدين مني نجوم السماء وأطباق من وأطباق سلوى وخفين من زهر الكستناء، تريدين من شنغهاي الحرير ومن أصفهان جلود الفراء، ولست نبيا من الأنبياء لألقي عصايا فينشق بحر ويولد بين الغمائم قصر جميع حجارته من ضياء. تريدين مثل جميع النساء مراوي حريش وكحلا وعطرا، تريدين عبدا شديد الغباء ليقرأ عند سريرك شعرا، تريدين في لحظتين اثنتين بلاط الرشيد وإيوان كسرى، وقافلة من عبيد وأسرى تجر ذيولك يا كليوباترا، ولست أنا سندباد الفضاء لأحضر بابل بين يديك وأهرام مصر وإيوان كسرى، وليس لدي سراج علاء لآتيك بالشمس فوق إنائي كما تتمنى جميع النساء. وبعد أيا شهرزاد النساء، أنا عامل من دمشق فقير، رغيفي أغمسه بالدماء، شعوري بسيط وأجري بسيط، وأؤمن بالخبز والأولياء، وأحلم بالحب كالآخرين، وزوج تخيط ثقوب ردائي، وطفل ينام على ركبتي كعصفور حقل كزهرة مائي. أفكر بالحب كالآخرين، لأن المحبة مثل الهواء، لأن المحبة شمس تضيء على الحالمين وراء القصور، على الكادحين، على الأشقياء، ومن يملكون سرير حرير، ومن يملكون سرير بكاء. يا سلام. تريدين مثل جميع النساء، تريدين ثامنة المعجزات، وليس لدي سوى كبرياء. برافو. أستاذ نزار، هل تعتقد أن تعبيرات الشاعر داخل قصائده بتشبه الحقيقة، حقيقته شخصيا، ولا الشخصية بتختلف عن الأفكار والمعاني والتعبيرات اللي بتيجي على لسانه كشاعر؟ أنا شخصيا أكتب الشعر كما يلعب لاعب الشطرنج، كما يحرك لاعب الشطرنج أحجاره، يعني بكل تؤدة وبكل ضمير وبكل وجدان. و التلقائية مش موجودة يا أستاذ نزار؟ التلقائية هي عملية الشرارة الأولى، الشرارة الأولى هي التي تكون تلقائية. إلا أني شخصيا أؤمن بأن الشعر هو كدح وعرق ودموع وشغل ليل ونهار، يعني القصيدة لا تولد إلا بعد أشهر وسنين من المخاض، ولو كانت بالبساطة التي تتهيأ لك. طب أستاذ نزار، وأنت بتتكلم دلوقتي حضرتك قلت ولو أن أخذوا علي كذا، ده بيخليني أسألك شوية في رأيك عن النقاد. مرة في برضو في المقدمة بتاعت طفولة نهد قلت أن الناقد ما يصحش يقف قدام القصيدة زي القاضي، مفروض يقف قدامها كالمتعبد، وأنك ضد أنهم يمزقوا القصائد ويحللوها. فهل معنى كده أن ما يبقاش فيه نقاد للشعر، ولا مثلا يبقى دورهم إيه؟ لا، أنا أؤمن بالناقد الذي يحاول أن يعيش القصيدة، أن يتعاطف معها وجدانيا، لا أن ينظر إليها كأرنب على مائدة التشريح ويحطها ويقطع بأوصالها. ده مش ناقد، ده جزار في نظري. لذلك الناقد الحقيقي هو الذي يستطيع أن يتقمص الشاعر، أو بتعبير آخر أن يكون شاعرا ثانيا.